إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال معكم إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة يا رب العالمين، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الذين يسارعون إلى مغفرتك وطلب رحمتك. اللهم اجعلنا من الذين ينشدون جنتك التي عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم اجعلنا من المحبين لك يا أرحم الراحمين، والذين أيضا يحبون المحسنين كما تحبهم يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، صلاة فجر من هذه الأيام العطرة والتي ما زلنا نعيشها ذكرى هجرة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الرحمة المهداة الذي جاء مبشرا ولأفضل كل الديانات قام فأنذر، ولأكرم الأخلاق جاء متمما يدعو لأحسنها ويمحو المنكر، صلى الله عليه في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى الله عليه في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا، صلى الله عليه في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم قد سرى، وعليه من لدن الإله تحية وروح وريحان بطيب أثمرا، وخاتمها عاد الكلام بما بدا بأبي وأمي أنت يا خير الورى. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل لقاءنا هذا لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهيا نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل يتلو علينا ما يتيسر من سورة غافر بدءا من الآية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قال

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله لا الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هو الحي الذي لا إله إلا هو. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وأسعدنا بسعادة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وأدخلنا الجنة بقراءة القرآن يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة وطلاوة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والإيمان، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بمدينة القاهرة، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم، بآيات بينات لما تيسر من سورة غافر، بدءا من الآية 41 إلى الآية 65، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في الساعة 14 بإذن الله، نعيش وإياكم مع الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. نرفع أكف الضراعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ويكفر عنا سيئاتنا، ويتوفانا مع الأبرار إن شاء الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياك، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك ولطفك في قضاك، والحمد لله رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وعزنا ولا تذلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ونقف على بابك فلا تطردنا، وعافنا واعف عنا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكلنا ولا تكن علينا، وادفع عنا ولا تدفعنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين يا رب. تعلمنا من الهجر دروسا كلها عبر، تعلمنا من الهجر دروسا كلها عبر، فمنها الحق منتصر، فمنها الحق منتصر، ومنها الخزي للفجر. تعلمنا من الهجر دروسا كلها عبر، فمنها الحق منتصر، ومنها الخزي للفجر. فأن إلهنا حق وأن رسولنا ضر. أمينا دائما أبدا، ولو حتى مع الكفر. تعلمنا من الهجر دروسا كلها عبر، تعلمنا من الهجر دروسا كلها عبر، فمنها الحق منتصر، ومنها الخزي للفجر. فأن إلهنا حق وأن رسولنا ضر، فأن إلهنا حق وأن رسولنا ضر. أمينا دائما أبدا، ولو حتى مع الكفر. صحابته الكرام له صحابته الكرام له سمات كلها صحابته الكرام له سمات كلها نظرة صحابته الكرام له سمات كلها نظرة ترى نورا وإيسارا ولو في ساعة العسرة ترى نورا وإيسارا ولو في ساعة العسرة فوحد يا أخي دوما إلهي صاحب القدرة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ذكراك ذكراك عرس المجد يا خير الورى يا هاديا يا هاديا حظيت به أم القرى يا من هجرت الذل والرعب الذي في مكة العظمى أناخ عسكرا يا من هجرت الذل والرعب الذي في مكة العظمى أناخ وعسكرا مني إليك محبة مني إليك هدية ومحبة حفت بإجلال ومجدا فاخرا يا من هجرت السوء قاصد يسرب يا من هجرت السوء قاصد يسرب نزج السلام إلى صراك معطرا يا من هجرت السوء قاصد يسرب نزج السلام إلى صراك معطرا يا قائلا ربي يا قائلا في الغار يا قائلا في الغار قول تواسق يا قائلا في الغار قول تواسق للصادق الصديق حين تحير لا تحزنن يا صاحبي إن إلهنا معنا يرانا حيث إنا لا نرى يا قائلا في الغار يا قائلا في الغار يا قائلا في الغار قول تواثق للصادق الصديق حين تحير

وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، لأداء ركعتي السنة تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة، بنى دولة الحق سر الحياة، أقام بلادا قرونا طويلة، فكانت دليلا لكل العلوم وصرحا كبيرا يفوق الخيال، وكانت لكل الدروب سراجا، ففيها الحياء وفيها الجمال، وصرنا نعز بدين الإله ونحن لنا بالرسول امتثال. تحية لك يا حبيبي يا رسول الله في هذه الأيام العطرة ذكرى هجرتك النبوية الكريمة من مكة إلى المدينة، وعلينا أن نتأسى بصفاتك الكريمة يا رسول الله، وأولها مكارم الأخلاق والصدق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة المؤمنون، وحري بنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة للعالمين. أرى الإخوة المصلين هنا وقد قاربوا على الانتهاء من ركعتي السنة، سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. فهيا بنا مع القرآن الكريم وهذه الآيات البينات مع القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟

ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون سامي سليم أحمد رامي وهاني سليمان، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي الأستاذ سلام رشدي. ولكم تحياتي وتقديري، شكري عبد الحميد، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت، والذي يوافق 15 من شهر الله المحرم، بل يوافق 16 من شهر الله المحرم لعام 2019 من الميلاد، والموافق 14 من سبتمبر لعام 2019 من الميلاد.